إحسان الظن بأنه أحاط بكل شيء علما. يا أخي كما قال: ما تعلم من قول إمام الشافعي ما من أحد إلا وتخضع عليه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فدعوا قولي وخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما يجوز بارك الله فيك أن نفتح باب رد الأحاديث لمجرد أن رجلا عظيما جدا كعلي بن أبي طالب أفتى بخلاف ذلك، وإلا فتحنا على الناس بابا من التأويل وتعطيل النصوص الشرعية لا قبل لنا بردها أو بسدها. وأنا بعد ما تم جوابي قلت بأنه لا يجوز أن يحمل نهي الرسول عليه السلام على التنزيه للسبب السابق، وهو أننا لا نعلم أقل ما نقول تأخر فعله الذي يمكن أن نعتبره بيانا لقوله، ما نعلم أنه تأخر عن قوله حتى نقول كان فعله بيانا لقوله، وأن قوله لا يعني كراهة تحريمية وإنما الكراهة التنزيهية. هذا أولا. ثانيا، الحديث الذي سبق ذكره نقلا عن مسند الإمام أحمد، تجد هنا الرسول عليه السلام يقول الذي شرب قائما: قئ. هل تعتقدون بأن مثل هذا التكليف يكلف به من جاء بالمكروه تنزيها ويجعل شرعا عاما أن ما دام أنت شربت قائما فيجب أن تستمر هذا الماء؟ هذا معنى قئ، وهذا لا يحتاج إلى بيان. زد على ذلك: أترضى أن يشرب معك الإرض؟ قال: لا يا رسول الله. قال: شرب معك من هو شر منه الشيطان. فعمل شارك الشيطان فيه بني الإنسان يقال يجوز لكن مع الكراهة التنزيهية، هذا من أعجب ما يقال. لكن الذي يقولون في الحقيقة ما وقفوا على هذه الروايات